فالنحو كما قال عدد من العلماء قانون اللغة، هو قانون اللغة وضعه العلماء ووضعه المتقدمون ليكون قانونا تضبط به أو من خلاله اللغة، فيسير عليه السلف كما سار الخلف، فيسير عليه الخلف كما سار السلف في بداية أمره. فعلي الأنباري أنه قال إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أن العلم بالنحو شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو. فالحقيقة يعني هذا يظهر لنا، هذا القول يظهر لنا ضرورة هذا العلم، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد إلا بالنحو. وإذا تحصل عنده أو حصلت عنده أو حصل عنده العلم بجميع العلوم إلا النحو فلن يصل إلى هذه الرتبة، فهو يعني شرط أساسي من شروط الاجتهاد. امرؤ القيس أو أي من جهابذة اللغة العربية قبل الإسلام، وقلنا له جر لي جملا أو خروفا، جر لي خروف على الحكاية، لقال ليس معي حبل. الآن نقول لابن الصف الرابع باعتدائي جر لي جملا، فيقول أجر جبلا. ابن اللغة لم يستطع أن يجر خروف، وابن الرابع ابتدائي يستطيع أن يجر الجمل. ذلك أن كلمة يجر في نظرهم أن تحمل حبلا وتربط به المجرور، لكن ابن الرابع ابتدائي يقول صعدت أو صعدت على الجبل، فهو ذا قد جر الجبل. الدرس الأول في متن الأجرومية هو الكلام والمقام، مصدر أسلم وليست اسم إنسان، لأنها لو كانت اسم إنسان فإنها تدخل تحت الكلمة الأولى سمي به إنسان. كذلك تصديق، استغفار، استقبال، تقدم، هذه كلها أسماء. تقلب يعني عندما نقرأ منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، تقلب هنا هل أصنفها في قائمة الأسماء أم الأفعال أم الحروف؟ نعم تقلب، قد يستغرب تقلب اسم وتقلب فعل. ها إذا استطعنا أن يعني يتولد فينا هذا الإحساس المرهف بأن تقلب فعل وتقلب اسم تصبح القواعد كما قلنا بالنسبة لنا أحلى من أحلى الأحلام، ولك أن تتصور أحلى حلم تتصوره، فتكون القواعد بعدها أن تعرف الاسم من الفعل من الحرف هي أحلى الأحلام. الفعل كلمة تدل على عمل في زمن، إذن لابد للفعل من شرطين. فإذا قلت مشى قفز إلى ذهنك العمل أو الحدث الذي تدل عليه مشى، يعني لا تفهم أو لا تتصور من كلمة مشى أنه من حمل قلما وبدأ يحركه على الورقة، لأن هذه لها فعلا آخر، لأن هذه لها فعل آخر. إذن هي دلتني على الحدث وهو تقديم رجل ونقل الرجل الأخرى وهكذا، ثم إنها دلتني على الزمن الماضي، إذن هي دلت على شيئين، يمشي تدلني على الحدث وعلى الزمن الحاضر، امشي تدلني على الحدث وعلى الزمن المستقبل، لأن الفعل يحدث بعد أن يصدر الكلام. إذن هي في المك يتكون من حرف تركيبي واحد كالباء واللام، قل أعوذ برب الناس فصلي لربك وانحر، اللام حرف معنوي مكون من حرف تركيبي واحد والباء كذلك من حرفين، مثلنا بفي من ثلاثة أحرف على أو إلى وهكذا. وهناك علامات يتصف بها كل قسم من أقسام الكلمة ولا يتصف به غيره. مثلا الاسم، ولن نذكر كل العلامات إنما نكتفي بما يكفي. أبرز علامة من علامات الاسم قبول آل التعريف، فأي كلمة تقبل آل التعريف هي اسم. نقول لا نضيف له ألفا في حالة تنوين الفتح، كذلك المنتهي بهمزة قبلها ألف، الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف لا نضع ألفا بعد تنوين الفتح بعد الهمزة، مثلا جزاء، وهذه كثيرا ما نراها. دوامنا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 5 مساء ويضع ألف خلف أو بعد همزة مساء، وهذا خطأ لأنه لم يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم أن إذا أن لا تستطيل عليه بالبناء، فإذا كان قبلها ألف وبعدها ألف فقد حجبت عنها الريح من جهتين، يكفيها الألف التي قبلها ماء ماء سماء بناء مساء إلى آخره. فطبعا حروف الجر تعرفونها من إلى في عن على الباء اللام الكاف، رب أحرف القسم 3 الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله والثلاث أسماء الله و ننتقل الآن إلى علامات الفعل. علامات الفعل أولا قبول قد، أي كلمة تقبل قد فهي فعل، قد أفلح المؤمنون، أو تقبل لم، لم يلد ولم يولد، إذن يلد ويولد فعل، أو تقبل ياء المخاطبة، يا مريم اركعي واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك، يا مريم اركعي واسجدي، نعم، فكلي واشربي وقري عينا، كلي إذن كل واشرب وقر، هذه كلها أفعال لأنها قبلت ياء المخاطبة. وهنا عبر عن ياء المخاطبة ب ياء المخاطبة معروفة تأتي مع فعل الأمر، وهناك علامات أخرى. يعني إذا نطبق هذه العلامات الثلاث وهي كافية، قد ولم وياء المخاطبة، قد للماضي أو المضارع، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ونسأل الله أن لا نكون منهم، الفتى بالولد، يعني أنا عندي الجملة رأيت الولد مررت بالولد إلى آخره، أريد أن أضع مكان الولد الفتى، أقوم بعملية استبدال بين الفتى والولد، فماذا أستبدل بماذا؟ الفتى بالولد ولا الولد؟ نعم نعم يا أخي، أريد أن أضع الفتى مكان الولد، أستبدل كلمة بكلمة، عندي كلمتان الفتى و... نستبدل الفتى بالولد، ما رأيكم؟ الولد بالفتى. طيب معلش، بنو إسرائيل استبدلوا العسل بالبصل ولا البصل بالعسل؟ المن والسلوى بين أيديهم، المن والسلوى بين أيديهم من وبصلها، أتستبدلون الذي هو أدنى، ما هو الذي أدنى؟ البصر، بالذي هو خير الماء العسل. فماذا استبدلوا بماذا؟ استبدلوا البصل بالعسل. أتستبدلون الذي هو أدنى، فومها وبصلها وكتفائها وعدسها، بالذي هو أدنى. الباء مع الفعل استبدل تدخل على المتروك. فما المتروك عندنا هنا؟ إذن نستبدل الفتى بالولد، نستبدل الفتى بالولد. الآن ما الجنسية الأصلية؟ ما الجنسية الأصلية لرجل استبدل الجنسية الأمريكية بالجنسية الأردنية؟ ما جنسيته الأصلية؟ أحسنت. الباء مع الفعل استبدل تدخل على المتروك. إذن أنا عندي جاء الفتى، جاء الولد، رأيت الولد، مررت بالولد. التغير هنا ملفوظ دددي، لكن إذا وضعنا، إذا استبدلنا الفتى بالولد في حالة الرفع نقول جاء الفتى. النصب رأيت الفتى، في الجر رأيت الفتى، مررت بالفتى. نلاحظ أن الفتى التي آخرها ألف لم نلفظ، لم نلفظ التغيير، يعني كما قلنا دوددي لم نقل هنا. لماذا؟ لأن الألف حرف ساكن وليس بممكن تحريكه، لكنه يحرك تقديرا. فكما أن جاء الولد، الولد مرفوع لفظا، فجاء الفتى، الفتى مرفوعة تقديرا. ورأيت الولد، الولد منصوبة لفظا، رأيت الفتى، فالفتى منصوبة تقديرا. ومررت بالولد مجرورة لفظا، الولد مجرورة لفظا، وبالفتى مجرورة تقديرا. التقدير نقدره لأنه لا يظهر لعدة أسباب. السبب الأول، يعني لو وضعنا كلمة جاء القاضي، هل تظهر الضم على القاضي؟ هل أستطيع أن نقول جاء القاضي؟ نعم، هاي سمعتموها، لكنها ثقيلة. ولذلك القرآن الذي نزل بهذه اللغة قال قرآن عربيا عربيا، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر. فلما كان في وضع الضمة على الياء ثقلا لا بد من التيسير والتسهيل، جاء القاضي فاقض ما أنت قاض، ولم يقل قاضيون لأنها ثقيلة. إذن التقدير الواو والياء. ثانيا التعذر على الألف. ثالثا ما يسمونه اشتغال المحل. معنى هذا كتاب، هذا كتاب، كتاب خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، وهذه الضمة نراها ظاهرة، لكن إذا نسبت الكتاب إلي قلت هذا كتابي، حسب الإعراب أن أقول هذا كتابي، لأنه خبر والخبر مرفوع علامة الرفع الضمة، لكن الياء لا تناسبها الضمة إنما تناسبها. فلا بد من القيام بعملية استبدال. فماذا نستبدل بماذا؟ بدي الكل يكون معي، ما بدي اللي ترى هذا هيك فيزا بدون رسوم لدخول يخبز هون. الضمة لها الله لفظ الجلالة اسم منصوب. نفهم من هذا أن النصب يكون في الأسماء ويكون في الأفعال المضارعة. إذن صار عندي الرفع للأسماء والأفعال المضارعة، والنصب للأسماء والأفعال المضارعة. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الإعراب وهو الجر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اللام حرف جر، المؤمنين اسم مجرور. فصلي لربك، اللام حرف جر، والرب اسم مجرور. من الجنة، الجنة اسم مجرور. لو حاولنا أن نجر فعلا فلن نستطيع، ذلك أن الجر خاص بالأسماء، الاسم فقط هو الذي يجر. نأتي إلى النوع الرابع وهو الجزم. الجزم خاص بالفعل المضارع لم يلد ولم يولد، وجمع المذكر سالم وجمع المؤنث سالم والأسماء الخمسة والممنوع من الصرف، معنى ذلك أننا نتعامل مع الأسماء فحسب فقط. يعني العلامات الفرعية كلها ما عدا الأفعال الخمسة كلها تتعلق بالأسماء، لأن الذي يوصف بأنه مثنى وأنه جمع أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو ممنوع من الصرف أو من الأسماء الخمسة فهي أسماء. النوع السادس الأفعال الخمسة أفعال. الآن المثنى له علامة إعراب، مع العلم لابد أن يكون له ثلاث علامات، لأننا نتعامل مع أسماء، فالأسماء لابد لها من ثلاث علامات: رفع ونصب وجر. لكن هناك علامات مشتركة. علامة رفع المثنى الألف، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، قال رجلان، فهنا رجلان فاعل، والفاعل مرفوع لم في الرفع الضم، لكننا هنا نرى الألف مكان الضمة لأن علامة رفع المثنى الضمة. علامة رفع المثنى الألف. علامة نصبه وجره الياء، جره مثلا ربنا، نصبه ربنا أرنا اللذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا، اللذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، ما قال اللذان. وعلامة جره الياء كذلك، يعني المثنى علامة نصبه وجره الياء. امرأة فرعون، امرأة نوح، وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. عبدين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء، صالحين نعت مجرور علامة جره الياء. إذن المثنى علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، الواو بدل الألف في المثنى. قد أفلح المؤمنون، مؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. وعلامة نصبه وجره الياء إن المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء. وكذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المؤمنين للمؤمنين مكونة من اللام حرف جر والمؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء. إذن صار عندي جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو قد أفلح المؤمنون وعلامة نصبه وجره الياء كبر علامة رفعه الضمة. من يعطيني ممنوع من الصرف مرفوعا؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون، هنا فرعون ممنوع من الصرف لكن الله صرفه. الآن علامة جر، علامة نصبه إن فرعون على في الأرض فتحة أصلية، لكن في حالة الجر إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون، إلى حرف جر. فرعون اسم مجرور علامة الجر الكسرة، لكننا هنا لا نرى الكسرة إنما نرى مكانها الفتحة، لأن هذا ممنوع من الصرف، علامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي. وإن شاء الله نأخذ أنواع الممنوع من الصرف. أيضا ماذا قلت؟ يرحمك الله يا أخي. إذن الممنوع من الصرف علامته فرعية في حال واحد فقط، حالة الجر، بدل أن تكون الكسرة أي العلامة الأصلية فهي الفتحة عوضا عن الكسرة. ننتقل إلى الأسماء الخمسة: أبوك أخوك فوك حموك، وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الجهالة ينعم. الأسماء الخمسة: أب أخ حم فو ذو، هذه علامات إعرابها وعلامات إعرابها في الحالات الثلاث: الرفع والنصب والجر فرعية. علامة رفعها الواو: وأبونا شيخ كبير، ما قالت وأبو، في درس قادم إن شاء الله. فالفعل المضارع قلنا إنه يرفع وينصب ويجزم. علامة رفعه الأصلية قلنا الضمة، لكن له علامة فرعية هي ثبوت النون. علامة رفعه الأصلية الضمة إذا لم يتصل به شيء أبدا، إذا لم يتصل طبعا بآخره، لأن الضمائر لا تتصل إلا بآخر الأفعال وكذلك في آخر الأسماء. فإذا اتصل بالفعل المضارع ضمير أو أحد الضمائر الثلاثة واو الألف الاثنين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان. هذا فعل كل منهما فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين ولم يسبق ناصب ولا جازم فهو مرفوض. ولم ترفع الضمة لا نرى الضمة على آخره، إنما نرى مكانها ثبوت النون هذه، ما قال يلتقيا ولا قال تكذبا. كذلك إذا اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحبون فعل مضارع مرفوع لم يسبق ناصب ولا جازم، فحقه الضمة لكننا نرى مكانها ثبوت النون، فنعلم أن علامة رفع هذا الفعل هي ثبوت، إنما هي ثبوت النون. وعلامة جزمها كذا، وعلامة الجزم وعلامة النصب والجزم حذف النون كما رأينا. لن تنالوا، ما قال تنالون، لن حرف نصب، لن تنالوا في المضارع منصوب، علامة أي جر إلا إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وفي هذه الحالة يسمى فعلا من الأفعال الخمسة، فعلامة رفعه فرعية هي ثبوت النون. وعلامة نصبه وجزمه حذف النون. علامة نصبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وعلامة جزمه إن تنصروا الله ينصركم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.